عظم الله أجورنا وأجوركم أيها المؤمنون بالظلامة الجديدة التي مرت على أهل بيت الرسالة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل في فرج صاحب العصر والزمان حتى يأخذ الثأر من أعدائهم الماضين وأعدائهم الحاضرين اليوم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينتقم من القوم الظالمين بأسرع وقت، وليس على الله بعزيز. صلوا على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى يوم الدين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي ونفوز فوزا عظيما. إن كان عندك عبرة تجريها فانزل بأرض الطاف كي نسقيها، فعسى نبل بها مضاجع صفوة ما بلت الأكباد من جاريها. ولقد مررت على منازل عصمتين ثقل النبوة كان ألقي فيها فبكيت حتى أخلتها ستجيبني ببكايا حزنايا على أهلي وذكرت إذ وقفت عقيلة حيدر مذهولة تصغي لصوت أخي يا لم تل عن جمع العيال وحفظي بفراق إخوتها وفقد بنيها بأبي التي ورثت مصائب أمها، فغدت تقابلها بصبر أبيها. لم أنس إذ هتكوا حما فانثنيت تشكو لواعجها إلى حاميها تدعو فتحترق القلوب كأنما يرمي حشا جمره يرمي حشا جمرة من فيها أخي. هادي أي نساؤك من يكون إذا أسرت في الأسر سائقها ومن حاديها يسوقها زجر بضرب متونها والشمر يحدوها بسب أبيها. عجبا لها بالأمس أنت تصونها واليوم آل أمية تبدي إيه حسرى حسرى وعز عليك إذ لم يتركوا لك من ثيابك ساترا يكفيها بعد وسروا برأسك في القناة وقلوبها تهفو إليه ووجدها يضني إن أخروه شجاه رؤية حالها أو قدموه فحاله يشجي الفواطم الفواطم هيجت حزن شجاعة ومجدم المحمل شجاعة انت جدم راس باليم شجاع شجاع تأخر حالها الثربي هذي تقل يا ما تدري ما تدري يا اخويا شلون حالي حالي على راس الرمح راسك قباضي اخويا كل من شاف بالحالي بجالي عدوانك علي اغتوا يبشون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا من جملة مشاكل الناس القيام بالعمل قبل المعرفة وقبل الإتقان بالوظيفة ومعرفة العمل أو بعبارة أخرى قل قبل العلم. صحيح الإسلام جاء وأمر الناس بعبادة الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولكن كل عمل يحتاج إلى علم. العبادات قبل ما يبدأ الإنسان بها تحتاج إلى تفقه، تحتاج إلى تعلم. يعني الإنسان إذا ما يعرف الصلاة وأصول الصلاة مقدمات الصلاة شروط الصلاة الأركان الواجبات المستحبات، إذا ما يعرف نواقض الصلاة، إذا ما يعرف أشياء الذي تؤثر على الصلاة، معناه صلاته غير صحيحة. كل عبادة من العبادات تحتاج إلى تفقه ومعرفة وتعلم قبل ما يدخل الإنسان بالعمل. ومن هنا احنا عندنا كما في بعض الروايات قصم ظهري اثنان، عالم متهتك وجاهل متنسك. عنده واحد علم لكن ورع ما عنده، خوف من الله ما عنده، تقوى ما عنده، فتشوفه يعرف ويحرف مثل ما يقولون. وهي المشكلة. يقول له عمرو بن العاص لمعاوية نصرناك من جهلنا يا ابن هند، وهو يكذب، ما كان جاهل، سمع رسول الله ما يقول في حق علي. لكن هذا المراد من جهل يعني التجاهل الأمر، لأن الجهل على قسمين، مر الإنسان عند جهل مقابل العقل، مر عند جهل مقابل العلم. جهل مقابل العلم ممكن يرتفع يتعلم، لكن جهل مقابل العقل، يقول العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان، يعني انت الى ما تجي الى الظالمين بصورة عامة اذا تريد تتفاهم وياهم تتحاور وياهم، يا بنتو هذا العمل اللي قاعد تسووه في الدنيا ينفعكم، ينفعكم في الآخرة. انت مرة ما تؤمن بالآخرة هيك، لكن مرة تؤمن بالآخرة وتقول الإنسان يحاسب على عمله، هذا شلون يتفق مع العمل الذي قاعد يسوي؟ وقفوهم إنهم مسؤولون. هذا نوع من الجهل، نصرناك من جهلنا يا ابن هند على البطل الأعظم الأفضل، أو على النبأ الأعظم الأفضل، وكم قد سمعنا من المصطفى وصايا مخصصة في علي. إذن هذا مو جهل مقابل العلم، قاعد يقول وكم قد سمعنا من المصطفى، يعني هذا جهل مقابل العقل. وكم قد سمعنا من المصطفى وصايا مخصصة في علي، فإن كان بينكما نسبة فأين الحسام من المنجل، وأين الثريا وأين الثرى وأين معاوية من علي. إذن الإنسان لازم عنده ورع وتقوى، إنما يتقبل الله من المتقين، بعدين يقوم بالعمل عن علم عن تفقه، لأن الإنسان إذا لم يتفقه معناه ربما فد اشتباه واحد خطأ واحد يسبب له أن عباداته كلها تروح من دون أن ينتفع منها. على كل حال، قسم من المسلمين أصول العمل أصول الإسلام ما حظه، هو أنت ليش الولاية وارد في الأحاديث الشريفة أنه العمل لا يقبل إلا بالولاية، بني الإسلام على خمس: صلاة، صوم، زكاة، حج، والولاية، وما نودي بشيء كما نودي بالولاية. السبب شنو؟ لأنه الصلاة لا تقبل إلا بالولاية، الحج أعمال كلها لا تقبل إلا بالولاية، أصل والأساس ولاية الله وولاية النبي وولاية أهل البيت عليهم السلام، وعلى رأسهم الإمام أمير المؤمنين. يجون جماعة باسم الإسلام مغرورين، وهم جهال مغرورين بكلمتين حافظين، متعلمين لهم كلمتين من الإسلام، يقرؤون القرآن قراءة بسيطة من دون تدبر من دون تفكر، زين، ومع هذا حسبون أنفسهم أناس فاهمين الدين ومتدينين وأقرب الناس إلى الله وقيمين على المسلمين، وأنهم هم على حق والغير على باطل يجب أن يقتل. شو المشكلة هذه؟ مرة تقول يابا الغير مشتبه خطأان، أنا على حق، يقول لا أنا على حق، كل واحد اللي يخالفني مو على ديني هذا باطل ويقتل. هذه مشكلة، هذه واقعة، وهذه القضية كانت ظاهرة في الخوارج. تفتولي زين، في أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم إجوا وقالوا له لرسول الله، يا رسول الله، أنس بن مالك يذكر هذا خادم النبي، إجوا وقالوا له يا رسول الله أكو رجل شفناه إيش قد متعبد، إيش قد قارئ للقرآن، إيش قد يصلي كذا كذا. هناك طلع الرجل فد واحد أسود وأقبل يمشي خربط الوضع، يعني ملابسه وشكله ولحيته وكذا كأنه زاهد. اجا وقف على الجماعة، قبل ما يجي النبي قال انكم تذكرون لي رجلا إن في وجهه لسفعة من الشيطان، لأن النبي ينظر بنور الله. قل هذا مدحتوه أنتوا، هذا صحيح آثار العبادة عليه، يعني في جبهته مثلا أثر السجود الكثير وشكله وشيد، لكن هذا اللي أنا أشوف عليه سفحة من الشيطان. بس أبين عندكم سكتوا، إجا هو الرجل لا سلم ولا حياهم أبدا. النبي التفت إليه، راد يفهمهم للجماعة أن هذا شنو عقليته وشنو عبادته وشنو دينه وشنو مقداره هذا من الدين. قال لا أسألك بالله، قال نعم. النبي سأل عندما وقفت علينا ألم تقل في نفسك إني أفضل من هؤلاء جميعا وليس فيهم أحد أفضل مني؟ يعني سأل النبي والصحابة، قال إيه والله صحيح. يعني أنت شوف هذا السخيف الذي يعتبر نفسه صلى له ركعتين، قل له أنت الركعتين من خذتهن؟ من أبو جهل؟ من الشيطان؟ من خذتهن؟ غير من رسول الله؟ غير من القرآن؟ مو الله تعالى أمرك أن تتبع الرسول؟ مو الله أمرك أن تحترم الرسول؟ تعتبر نفسك أفضل من رسول الله ومن الصحابة؟ هذا شنو من عقلية هذه؟ شنو من عقلية هذه؟ مرة واحدة مرة أخرى يجي والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد معركة حنين، لأنه توهم ذولا مجموعة من، تعرف معركة حنين صارت بعد فتح مكة، وذولا أهل مكة توهم دخلوا إلى الإسلام لكن ما عندهم عقيدة، لما يدخل الإيمان في قلوبهم بالسيف عنوة دخلوا، مو عن رضا وعن قناعة. ف2000 نفر من عندهم أخذهم النبي إلى حرب حنين وياه، حصلوا على غنائم كثيرة ومجموعة من أماكن أخرى أيضا توهم جايين للإسلام. راد النبي ألف قلوبهم، لأنه كثير من الناس يعاينون على أساس المصلحة، إذا هذا الدين أو هذا المبدأ بمصلحة إليه بفلوس بشيء يتبعه إيمانه يقوى، إذا لا من اللي يعتقد بالله تعالى ويريد الثواب ويريد الأجر؟ ذاك المؤمن الصالح، وذول اللي بعدهم جاي. فقام النبي قسم الأموال على هؤلاء. إجا يقال له ذو الثديا، هذا رئيس الخوارج، هو هذا الرجل الذي قبلا هالشكل واجه النبي، اسمه حرقوس بن زهير التميمي، ويقال له ذو الثديا. ثديا ايش معنى؟ ثديا مصغر ثدي، ايد اليسرى هذه مو ايد، ايد اليسرى مو ايد، وانما فد لحمه ما بها عظام اصلا، وراس يعني من يجروها كانها خرطوم الفيل، من يجروها تجي تساوي ايد اليمنى، وعلى عليها حلمه اكو مثل حلمه المراه، ثدي المراه، واكو عليها شنبات مثل ما يقولون، اذا هدوها رجعت صارت هنا، سموه ذو الثديا. زين، ف اجا وقف على راس النبي والنبي قاعد يقسم الاموال، شي يقول له؟ شوف سيء الادب سيء الخلق، اعدل يا محمد فإنك لم تعدل سائر اليوم. بالله شو تقول له هذا؟ فرفع النبي إليه رأسه قال ويحك إن لم أعدل فمن يعدل؟ آخر القرآن يقول وأمرت أن أعدل بينكم، وانت العدالة من تتعلمها غير من رسول الله، هو السفير الله تعالى في الأرض، حجة الله في الأرض. قام عمر قال سل سيفة، قال يا رسول الله دلي أن أضرب عنقه المنافق هذا، قال دعه خليه. ثم شوف الكلمة اللي صدرت من النبي، قال يخرج من ضئضئ هذا، ضئضئ هذا يذكر المبرد في كتاب الكامل غيره من ذكره، ضئضئ يعني من جنس هذا، يعني من شكل هذا، من ربع هذا، يخرج من ضئضئ هذا قوم يمرقون من الدين، يمرق يعني يخرج، كما تم يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه. شوف المثال، أكو أحاديث أخرى، حديث آخر أكو في هذا المعنى، النبي يتحدث عن هؤلاء فيقول إنكم تستصغرون أو تستحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصومكم مع صومهم. يعني تقولون هذا صومنا وين احنا وهذول صوم صلاتنا وين وذول شلون عالين ايش كذا هالشكل يعني. لكن النبي يقول لا تغترون به، انهم يقرؤون القرآن لا يتجاوزوا تراقيهم، وفي بعض الروايات حلاقيمهم. شنو معنى هذا؟ الروايتين هذه يخرجون من السهم من الدين كما يخرج السهم من الرمية، وهاي الرواية شنو معناها يقرؤون القرآن؟ شايف انت هذول اللي يدخنون، قسم من عندهم يصرف الدخان ينزل الصدرة، وهذا قسم من عندهم ما ينزل الصدرة وإنما يصعد الرأس وطلع من خشم الدخان، هذا اثنين. أكو قسم من عندهم لا ينزل الصدرة ولا يرسل وصل الرأس وإنما يخلي الجدارة أبدا بس بحلقة، لا يصعد الرأس ولا ينزل الصدر. هذول هالشكل يقرؤون القرآن، بس هذا القرآن لا يصعد لدماغهم المحجر حتى يتدبرون القرآن، ولا ينزل إلى قلوبهم حتى يلين ويرق قلوبهم، وإنما فت قراءة ونين ورنين وقراءة كذا. شوفي اللي مر الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في اليوم مع كميل رضوان الله عليه من خيرة أصحابه، بالليل في الكوفة مر كميل كان يستانس بالإمام، لأن الرجل فاضل كان يلقي عليه على بعض المعلومات زين. فمروا على بيت سمعوا صوت للقرآن، وقفوا شوية، كميل أعجبه أو أعجبته قراءة الرجل، فوقف متعجب مستغرب مرتاح، يا أمير المؤمنين كيف هذا بهالخشوع وبهالخضوع قاعد يقرأ الله أكبر. التفت إليه الإمام، والإمام يعرف المستقبل، قال لا تغرك طنطنته إنه من أهل النار. كميل قاعد يسمع هذا يقرأ قرآن كاد أن يذوب في قراءة القرآن زين، يقول من أهل النار والقائل أمير المؤمنين وسيد الوصيين، شلون هذه محنة، هذه سوء العاقبة. مرت الليالي والأيام، صار يوم النهروان، يوم النهروان، وإذا بمجموعة قتلى 4000 قتيل تقريبا. الإمام يمشي ويا كميل، وصلوا إلى رجل رأسه منفصل عن بدنه فأشار بسيفه إلى الرجل زين، وقال له هذا الرجل الذي سبق أن سمعته يقرأ القرآن تلك الليلة فأعجبتك قراءته زين. إذن يستحقر أو يستصغر الإنسان عبادته وعبادته. في رواية، وهذه موجودة طبعا الروايات كلها في كتب المسلمين بصورة عامة، يقتلهم خير الطائفتين وهم شر الخليقة، في بعض الروايات خلق، في بعض الروايات إنهم كلاب النار، إنهم كلاب النار، تعبير عنهم بكلاب النار، هم مو بشر بالنار، مو رجال النار، كلاب النار. لأن ذول كسروا ظهر الإسلام. تعرف كسروا ظهر الإسلام ليش؟ لأن ذول سببوا مشكلة في العالم الإسلامي خصوصا تجاه أمير المؤمنين. أولا في اليوم الأول اللي الإمام أمير المؤمنين يوم صفين قريب النصر ذول هاجوا استودنوا على الإمام على أنه لازم نرجع إلى كتاب الله وإلى حكم الله وأنه مر مالك الأشتر أن يرجع. مالك يقول له اعطيني مهلة فواق ناقة بس حلب ناقة شقد المدة ربع ساعة شقد نص ساعة أنا أجيب لك رأس معاوية وتنتهي الفتنة. قال لو أبدا إن لم تأمر بمجيئه قتلناك كما قتلنا عثمان. بس صاروا شجعان برأس علي بن أبي طالب والإمام هم ما يقدر يقتلهم كلهم. مالك الأشتر رضوان الله عليه لما إجا غضبان قال له اقلب الصف على الصف هذول هم كلاب مثل جماعة معاوية. قال له لا لأنه أول 12,000 واحد كانوا بعدين الإمام لما وعظهم ودزلهم كم واحد رجعوا 8,000 زين شلون الإمام يجي يقتلهم كلهم ذول. ظلوا 4,000 اللي مخالفين ما ينفع وياهم الكلام. والإمام لا يضع سيفه إلا في مكان يرضي الله تعالى حتى إذا يدري هذا هو مو خوش آدمي لكن ابنه يطلع زين حفيده يطلع زين يقتله. الإمام سلام الله عليه كل حركاته لله ضربه قتله على كل حال. فلسا هم اللي سووها هم اللي دبروها هم اللي حاندوا الإمام. الإمام قال لهم زين خلوا ابني الحسن يصير حكم ويا عمرو بن العاص قالوا لا. زين خلوا ابن عباس قالوا لا. خلوا مالك الأشعري قالوا لا. الأحنف قال له أنا حاضر هذا ضعيف أبو موسى الأشعري خروف هذا ما يعرف هذا اسمه ما يقدر يوقف قدام عمرو بن العاص الشيطان اللدود. قال لا إلا أبو موسى الأشعري. نسيت محاورة الأشعري هو عمرو بن العاص يقول للمعاوية في رسالته إليه نسيت محاورة الأشعري ونحن على دومة الجندل فألعقته عسلا باردا وأمزجت ذلك بالحنظل ألين فيطمع في جانبي وسهمي قد غاب في المفصل. خلعت الخلافة من حيدر كخلع النعال من الأرجل وألبستها فيك لما عجزت كلبس الخواتيم في الأنمل. زين خلصت هذه أدركوا أنهم أخطأوا. هم عندهم قانونهم شنو؟ قانون غير قانون المسلمين. قانون المسلمين الناس ثلاث أقسام مؤمن فاسق فاسق يعني عاصي فسق يعني عصى فاسق كافر هذول لا عندهم اثنين بس مؤمن وكافر. أي واحد يعصي ولو معصية واحدة الزاني كافر واللائق كافر ويحكم بحكم بحسب رأيهم هم ويحكم في دين الله كافر إلى آخر. زين شو سوي له الإمام شو سوي؟ المرة قالوا لا يا أمير المؤمنين أخطأنا أخطأنا نستغفر الله ونتوب إليه. تعال اتهم واعترف قول أنا هم أخطأت أنا هم عصيت أنا هم أذنبت وأستغفر الله. قال استغفار لا بأس به استغفر الله من كل ذنب ما في شيء حتى النبي كان يستغفر. أما أنه بعد سابقتي للإسلام وإيماني وجهادي وهاي الأعمال اللي قمت بها هسه أنا أجي أقر على نفسي بالكفر يقول أقر على نفسك بالكفر المعصية كفر. شو المشكلة هذا؟ على قول بعضهم يقول إذا علي بن أبي طالب كافر كان مؤمن منه بالدنيا بالله عليه. وهذول السخفاء يعتبرون أنفسهم أعرف بالإسلام من أمير المؤمنين أعرف بالإسلام من الصحابة. شو تخلي الهوى الطيب يعني ها مشكلة هذا يعني ما ممكن حلها ما ممكن حلها غسيل دماغ. وهذا هاي مشكلة المسلمين ولا تزال المشكلة موجودة خصوصا من بعد ما طلعوا بعض الأشخاص الذي يدعون معرفة الإسلام وقاموا يصدرون تكفير للناس تكفير المسلمين. أصلا عملهم تكفير المسلمين عملهم تكفير المسلمين. قرأت كتاب الأستاذ حسن فرحان المالكي موجود بالسعودية ما أدري الكتاب مطبوع بالسعودية على كل حال منطع عنوان الرياض وما أدري شنو إلى آخره. يقول ما يقول هذا أول ما يذكر الاسم لكن معلوم شيء داعية وليس نبيا. يعني فلان اللي هاجت تعتقدون به وكأنه معصوم وكأنه نبي وكأن كلامه كلكم يطبق هذا ضياء داعية إسلامية رجل عالم إسلامي وتقول العالم يخطئ ويصيب. ثم يجي إلى الكتب قالت نقد بناء عنده وهو منهم يذكر به كتاب كشف الشبهات حوالي 39 مكان فيه تكفير المسلمين. ولذول اللي يحجون بالمستقلة واكن أخرى أبدا إحنا من كفر المسلمين كل كذب. من صنمهم الكبير الأولي ما 800 سنة قبل ما أخذين ذاك كفر المسلمين وكفره المسلمون. بعدين إجا الثاني وذول همات مثل الأغنام تابعين إليه كلام النبي ما يأخذوا يأخذون كلامها وهي عالم داعية عالم أخطأ. وهكذا كتاب الدرر السنية وأمثاله يجيب كلها كلماته يجيبها صريحة قسم منها وقسم موهمة بأنه يكفر المسلمين يكفر أهل نجد كلهم يكفر ما أدري على كل فد مشكلة. سنتاي يقول لك من هالتكفير العملية التكفيرية من إجت عملية تكفيرية من هالمصدر هذا مكة والمدينة الحرمين الآمنين اللي لازم يصدر منها إشعاع النور والحرية والإنسانية والعادل للعالم كله في بعض الأحيان يصير مصدر للتكفير والتفجير وأذية الناس وقد سفك الدماء. ليش؟ حتى هم وقعوا به هالتطرف هذا ساي شوية وسطية قاعد تصير ضغوط اللي شافوها من جانب العالم وهم المشاكل اللي حلت بهم شوية شوية قاعد يجون شوية يوخرون ذن الأشياء الجهنمية. واللي ساعد على هذا هم شنو الظروف الصعبة اللي مرت بالعالم الإسلامي قضية أفغانستان وفتحوا مدارس كما قالت بنظير بوتو بنفسها أنه أمريكا فتحت مدارس وبعض الدول الإسلامية مونتها وقاموا يجيبون ذول الأطفال يشوفهم لابسين رقصينات ويدوون ويعلموهم هالأشياء التكفيرية وهالأشياء اللي سأقول ذاك الوقت ضد روسيا ضد الاتحاد السوفيتي ضد الكفار الملحدين هذا محله. لكن بعدين مالت القضية عليهم ولذلك يشوف 11 سبتمبر ومعروف ايش ومشاكل أخرى اللاصت الدنيا كلها. بعدين اختلط الحابل بالنابل وصل الأمر إلى درجة يعني ما تدري ذول بشر بقر ذول أكو عندهم عقيل باسم الدين يفجر نفسه. إين وين رايح أنت تفجر نفسك المان يريد يتغدى ويا رسول الله اليوم وايد دازين عليه دعوة بخلي له خاصة دازين تعال يلا فجر نفسك بالعقل حتى توصل لنا حتى يقتل له زوار الحسين حتى يقتل شيعة أمير المؤمنين حتى يقتل المؤمنين الأبرياء ذيك إسرائيل بيكم حظ ذيك إسرائيل روحوا ليها ذولاك الكفار موجودين روحوا ليهم محتلين أراضيكم. ليش تجون لشي عمال قطيع يردون يطلعون على لقمة العيش ناس مؤمنين ما أفتم أنا شنو المضغط. وإلى الآن تمونهم بعض الدول وبعض المؤسسات على هالعمليات السخيفة. بعدين وصلت القضية بهم إلى درجة هالعمل الشنيع الذي قام به اليوم هؤلاء ما أدري شي يقول واحد إنه شنو من الناس دول اللي مقام الإمامين ضريح الإمامين العسكريين سلام الله عليهما مصدر الإشعاع والنور والعادل والخير والفخر للإنسانية بصورة عامة يجون يفجرون شنو ليش غير حقد هذا غير حقد دفينا. ما تقول لي هذا مين الحقد هذا ستارتو مين هذا الحقد ستارتو نعوذ بالله. عكرمة كان من الخوارج يقول كان يلتفت الى الحجاج يقول لو كان بيدي لضربت اعناقهم كلها بس هو نازل من السماء بس هو مسلم مؤمن شلون مشكلة هذه شلون تنحل هذه قاعد يلزموهم. ذاك اليوم قالوا بالسعودية انه ما ادري 500 واحد اكثر من 1000 لازمين حوالي 500 وكسور دولة راجعة، ودزلهم دعاة، دزلهم ناس، شوية غسلوا أدمغتهم وشوية فهموهم. ترى القضية مو هالشكل، أكو كتب قاعد تطلع باسم الجهاد وباسم المقاومة وباسم القتال للكفار وباسم تكفير الناس. ما أدري شو المشكلة، شوهوا لك سمعة الإسلام يا أخي، شوهوا لك سمعة الإسلام. والله أخي عندنا صديق فديوم شافني في قوم في الحوزة، جزائري من أهل الجزائر، قال لي لحقوا على الإسلام، لشكوا، قال لي تعال شوف في الجزائر الناس قامت تتنصر، الناس قامت تصير مسيحية، يقول لك شنو هالإسلام مالتكم هذا، ذبح وقتل وتفجير، شنو هذا، شنو من الإسلام هذا، شنو من دين هذا، شوف المسيحية والمحبة وكذا، هذول خدمتهم للإسلام، قالوا يردون يخدمون الإسلام بهذا، وهذا هم رد فعل، هذا تشوفه مالت دنمارك وما دنمارك، ذولا هم مجرمين، رد فعل هذا، أن ذولا هيك يسوون، ذولا كهم يستهينون برسول الله وبالمسلمين ويسمون المسلمين إرهابيين. نتيجة شنو هذا؟ لازم اجتماع يصير بكل المسلمين، كل العلماء، كل السياسيين، كل المراجع المسؤولين، حتى يضعوا حلا وحدا لهذا الموضوع، لأنه مثل قصة الغربيين، إذا أول يستفيدون منهم مع الاتحاد السوفيتي يضربون، بعدين يرجعون عليهم هم، لأن ذولا ناس مثل ما قال أمير المؤمنين، ذولا من بعد مدة يصيرون لصوص وسراق، لأن هذا اللي ما عنده علم يلزم السيف، ما يدري هذا السيف وين يضعه، فلازم يعرف السيف وين يخليه، مو أنه شامع عام يقتل، مو يسفك الدماء. المؤمن أكرم على الله من الكعبة، قتل المؤمن أشد عند الله من هدم الكعبة. ليش؟ على كل حال أسأل الله تعالى أن ينتقم من الظالمين، وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى. وحتما الحركة هذه، يعني أنا ما أرد أقول على أن ذولا التكفيريين التفجيريين، هذولا 100% الحركة منهم صحيح، ذولا أداة تنفيذية، أما من وراهم احتمال صداميين أكو، ومن وراهم الاستعمار والاستكبار العالمي. ليش؟ لأن هالأيام الناس هاجت ضد أوروبا وضد الغرب على مواقفهم في الاستهانة برسول الله والتطاول على سمعة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. شوف الجماهير قاعد تطلع يردون يشغلوه في هالوقت بالذات. ليش؟ ليش في هالوقت بالذات سووا هذه؟ مننا قصة الانتخابات، لكن مننا هذا يردون يضعون حد حتى الناس تنسى قضية الإسم، قضية الدنمارك، وقضية الصحف والإساءة، إساءة الأدب إلى ساحة الرسول الأعظم، حتى يتجهون اتجاه آخر. كلهم دولة لهم يد بالموضوع، لكن الأداة التنفيذية كون تصير بيد دول المجرمين الذين لا يعتقدون بالله. ليش سموهم كلاب النار الخوارج؟ ليش؟ ليش الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لما وارد في حقه يقتلك شر الخلق، شقيق عاقر ناقة صالح، ايش جاب الناقة صالح شقيق؟ ليش ما قال شقيق قابيل؟ ليش ما قال شقيق قاتل يحيى؟ التفت لي زين، لأنه اللي عقر ناقة صالح السبب صالح قللهم، تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب، نزل عليهم العذاب، كلهم زاحوا، كلهم هلكوا. وهكذا عبد الرحمن الخارجي المرادي لما قتل الإمام أمير المؤمنين، يعني نزل العذاب على الأمة الإسلامية، لأن فسح المجال علما وخر أمير المؤمنين عن الطريق، يعني جاب معاوية، إجا معاوية استولى على الحكم، إجا معاوية استولى على مقاليد الحكم، استولى على المسلمين، فتحت باب الفتن، باب العذاب. هذا عذاب، هذا هم عذاب، عذاب أن يكون الحاكم بمستوى معاوية ويزيد وأمثال ذلك. وبالفعل يوم على يوم مشكلتهم ازدادت وغلوت. خاطب ذاك محمد مجذوب معاوية يقول له وغلوت حتى قد جعلت زمامها إرثا لكل مذمم لا يحمد، هتك المحارم واستباح خدورها ومضى بغير هواه لا يتقيد، فكأنما الإسلام سلعة تاجر وكأن أمته لآلك أعبدوا فاسأل مرابض كربلاء ويثرب عن تلكم النار التي لا تخمد أرسلت مارجها فماج بحرها أمس الجدود ولن يجنبها غد. يقول له أنت سلطت يزيد على رقاب الناس، ويزيد هو الذي قام بفاجعة كربلاء، وهو الذي هتك حرمة المسجد الحرام، وهو الذي هتك حرمة بيت النبوة ومدينة الرسول، وقتل 10,000، وسوى ما سوى، من المسؤول؟ وأعظم المصائب مصيبة الحسين، لا يوم كيومك أبا عبد الله، لا يوم كيومك أبا عبد الله. وقفت عليه الحوراء زينب تنادي وجداه ومحمدا صلى عليك مليك السماء، هذا حسينك مرمل بالدماء. يعني هذا اللي كنت تسيله على صدرك، هذا الذي تضع ثغرك على ثغره، هذا الذي تشمه وتقبله وتربيه بيدك. صلى عليك مليك السماء، هذا حسينك مرمل بالدماء، محزوز الرأس من القفاء، مسلوب العمامة والرداء، بأبي العطشان حتى قضى، بأبي الظمآن حتى مضى، بأبي من شيبته تقطر دما. يا جد قوم هذا حسين مذبوح على الشاطئ وعلى الترباء المطروح، يا جدي ما بقى له من الطعن روح، يا جدي دم اخويا حسين فور بعد، يا جدي ما اتمحد ما يهدد ايدي ولا واحد يا جد عدل رجلي يا عالج بالشمس ما حد قرب لي يا حط الله يا جدي يا من الحياة يا جدي ما يات ما حد مدد ايدي ولا واحد يعد يا جد عدل رجلي وحيد يعالج وما حد قرب لي يا حبا يحط لغلال يا جدي من الحاير عريان يكسوه الصعيد ملابسا. نسألك اللهم وندعوك بالحسين الوجي وجده وأبي وأمي وأخي والأئمة المعصومين من ذريته وبنيه، اللهم انتقم من أعداء آل محمد انتقاما عاجلا يا الله، اللهم أرنا ذلهم وأرنا عز محمد وآل محمد وشيعتهم يا رب العالمين، عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه، تقبل هذا العمل من الإخوة المؤسسين ومن الإخوة السامعين ومنا يا رب العالمين، ارحم اللهم أمواتنا جميعا وسائر موتى المؤمنين ببركة سورة الفاتحة مع الصلاة.